بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا: قلوبهم منكرة، أي تنكر وحدانية الله تعالى عز وجل. لا جرم، أي لا بد ولا شك. ونستطيع أن نقول أي حقا. ثم قال ابن جزي: وقيل إن لا نسي لما تقدم، وجرم معناه وجب أو حق، وأن فاعلة بجرم. طبعا الشيخ عبد الرحمن حسن حبنة في الميدان في هذا الموطن له كلام جميل في توجيه هذه العبارة: أساطير الأولين، أي ما سطره الأولون. وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ، وكان يقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين، وحديثي أجمل من حديثه. أساطير الأولين نستطيع أن نقول أي أباطيل وترهات، جمع أسطورة، وهي ما سطر من أخبار الأولين وكذبهم. وماذا يجوز أن يكون اسما واحدا مركبا من ما وذا ويكون منصوبا بأنزل، أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، وذا بمعنى الذي، وفي أنزل ضمير محذوف، هنا يتحدث عن يعني أصل هذه الكلمة. ليحملوا أوزارهم، اللام لام العاقبة والصيرورة، أي قالوا أساطير الأولين، فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم. ويحتمل أن تكون للأمر بغير علم حال من المفعول في يضلونهم أو من الفاعل. طبعا هنا تنبيه في هذه الآية الكريمة على أن ما يفعله الإنسان يعني قد يتأثر فيه الآخرون سلبا أو إيجابا، فينتفع الإنسان حينما يتأثر به الآخرون بفعل الخير، ويتضر الإنسان حينما يفعل سوءا فيقتدي به الآخرون بهذا السوء. ولا بد أن نمر على الآيات لأن تفسيره مقتضب جدا. إلهكم إله واحد، أي معبودكم أيها الناس الذي يستحق عبادتكم دون سائر الأشياء، معبود واحد. ولما يكون معبود واحد إذن لا تشركوا به شيئا وأخلصوا له العبادة والطاعة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، أي فالذين لا يؤمنون بيوم القيامة والجنة والنار قلوبهم تنكر ما أخبر به من قدرته وعظمته ونعمه، وتنكر إفراد الله بالعبادة وأن الإلوهية لا تصلح لغيره، وهم ممتنعون كبرا عن قبول الحق والانقياد إليه. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا أن الله يعلم ما يسره المشركون في قلوبهم من إنكارهم للحق واعتقادهم بالباطل، ويعلم حقا ما يعلنونه من الكفر والمعاصي، وسيجازيهم على أعمالهم الظاهرة والباطنة. إنه لا يحب المستكبرين، أي إن الله لا يحب المستكبرين عن توحيده وإفراده بالعبادة، فهو يبغضهم وسيعاقبهم. وهنا شاملة للمستكبرين عن عبادته من الكفار والمستكبرين من المؤمنين، فتجد أحيانا مؤمن ولكن ينقص إيمانه عن الكمال فيتكبر على الآخرين. ولذلك على الإنسان أن يحذر كل محرم، ولا سيما هذه الخصلة، خصلة الكبر، حينما يتكبر الإنسان على عبيد الله تعالى. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين ما الذي أنزله ربكم من الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أساطير الأولين، أي قال المشركون لم ينزل عليه شيء، وهذا القرآن الذي يزعم محمد أن الله أنزله عليه هو ما صدره الأقدمون في كتبهم من الأكاذيب والأباطيل والقصص التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي ليحملوا ذنوبهم كاملة يوم القيامة، لأن الإنسان سيحمل وزره يوم القيامة ويفضح به أمام الخلائق. قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي وليحمل المشركون المتبوعون أيضا بعض ذنوب أتباعهم الذين يضلونهم فيقلدونهم بغير علم. فهنا التحذير حينما يصبح الإنسان قدوة في الشر. ألا ساء ما يزرون، أي ألا بئس ما يحمله المشركون على ظهورهم من الذنوب الثقيلة، وبئس ما يحمله أصحاب المعاصي من ذنوبهم وذنوب غيرهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.